قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. طيب، الفقرة القادمة تتعلق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقرأها دائما في البداية حتى يعني تحفظ على بينة ولا تخطئ في القراءة. يقول بعد هذا: وإن محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وكل دعوى النبوة بعده فغين هوى. وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. وأنت لو حفظتها كما سيأتي: وخليل رب العالمين، لكان أولى. وكل دعوى النبوة بعده فغين وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الإنس وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. بالحق والهدى وبالنور والضياء، إن شئت أيضا إلى عامة الجن وكافة الورى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. هذا المبحث أسهل من الذي قبله ومن الذي بعده، ومسائله يعني ميسورة إن شاء الله تعالى. وكما تقدم نقول في توحيد الله: معتقدين بتوفيق الله، إن الله كسر الهمزة بعد القول، كذلك نقول هنا: وإن محمدا أيضا عبده ورسوله. يبقى لا تقرأ وأن محمدا، إن هذا معطوف على ما تقدم وهو مقول القول. يعني كما أننا قلنا نقول في توحيد الله إن الله واحد، نقول أيضا إن محمدا عبده ورسوله، وإن محمدا عبده ورسوله. ويعني كأنه في هذا الباب: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، كأننا ما زلنا في المقدمة نقول إن الله واحد لا شريك له، وإن محمدا عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا إشارة إلى القسم الثاني من أقسام الشهادة، وبيان أن الشهادتين متلازمتان، وأنه كما يجب معرفة الله بأسمائه وصفاته وآلائه ونعمه، فيجب أيضا معرفة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه من الأصول الثلاثة، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. إذن قوله وإن محمدا هذا عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له. وأول ما قال وإن محمدا عبده، ولاحظ أن قوله عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإن كانت متقاربة في المعاني، لكن فيها من أدب المصنف أنه راعى سياق القرآن. فالقرآن يعني يذكر الاصطفاء للعبد، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، ويذكر الاجتباء لمقام النبوة لما ذكر يعني الأنبياء في أطول موضع حصر فيه 18 نبيا: وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه، وعد 18 نبيا على نسق، قال في آخرها: وهديناهم واجتبيناهم. فأيضا ذكر الاجتباء هنا موافق للقرآن. وأيضا قوله ورسوله المرتضى أيضا موافق للقرآن في سورة الجن: إلا من ارتضى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فكأن هذا من يعني لطيف أدب المصنف رحمه الله تعالى. وإلا فالمعاني الثلاثة، معنى الاصطفاء ومعنى الاجتباء ومعنى يعني الارتضاء، كل هذه المعاني متقاربة. وانظر كيف بدأ بقوله وإن محمدا عبده، فذكره هنا بالعبودية هذا في رد لطوائف الغلاة، لأن الناس منقسمون في شأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقسام ثلاثة: طائفة غلت كأهل الغلو الذين رفعوا النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته، يعني غلاة الصوفية الذين بلغوا إلى المبالغ القبيحة التي يعني جعلوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم مشاركا لله عز وجل في بعض صفاته، ويظهر هذا من كلامهم الكثير، ومنه قول صاحب البردة: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، إلى آخر ما يعرف. هذا يعني غلو. في مقابل الغلو الجفاء، وناس قصروا في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي على رأس هؤلاء الجفاء المكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم الجفاء، التكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيهم أيضا المبتدعة، سواء البدعة المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها، ويدخل فيهم أيضا أهل السنة الذين يعني لا يوافقون النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ويحرصون عليها. يدخل فيهم من أهل السنة من لا يعرف كيف يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم إذا سمعه. هذه كلها صور من صور الجفاء قد يقع فيها بعض طلبة العلم وبعض المنتسبين إلى السنة، لا يقدر النبي صلى الله عليه وسلم حق قدره من الأدب والتعظيم والمهابة، هذا عكس من يعطيه فوق قدره من الغلو. ويعني أسلم الأقوال الفريق الثالث الذي عرف كيف يعني يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه ويحبه ويقدره حق قدره، ويعني يكون معه على النحو الذي أمر الله تعالى به. هذا الوسط وهو المقصود بين الغلو وبين الجفاء، لكثرة يعني أهل الغلو في هذا الباب، لأن طالب العلم يفترض أن يكون عنده من التوازن، أن يكون من النوع الثالث، وكثير من أهل البدع عندهم غلو، وإنما يغلب الجفاء على المكذبين ويعني من لا دين عنده. أما أهل الديانة قد يوجد فيهم الغلو كما عند الصوفية وغيره، ولهذا بدأ البحث بقوله: وإن محمدا عبده المصطفى، ليكون في معنى العبودية، يعني خاصة هو في مقام الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مقاماته ومنازله، حتى لا يفهم من هذا أن القضية تصل إلى الغلو، فبدأ بذكر العبودية. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من كمل وأعظم من كمل مراتب العبودية بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هو سيد ولد آدم على الإطلاق، وأفضل النبيين وخاتمهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكره الله تعالى بمقام العبودية في أشرف مقاماته كالإسراء والدعوة وتنزيل القرآن، والآيات مشهورة: سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه نزل الكتاب أو الفرقان على عبده، كلاهما. إذن المقصود بهذا يعني بيان منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الجملة من علاقة هذا الكلام بالتوحيد بيان إن يعني التوحيد يطلق ويراد به العقيدة عموما، وكل هذا داخل في التوحيد، أو لبيان أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هي طريق التوحيد، لأن التوحيد لا يعلم إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: وإن محمدا، لم يقل وإن سيدنا محمدا وإن يعني عظيمنا، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يدل على يعني اتباع السنة، فإن السنة وردت بذكره هكذا: وإن محمدا، كما نقول في الأذان أشهد أن محمدا، كما نقول في الصلاة في التحيات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويعني في الصلاة ونحو ذلك. إذن هذا يدل على أن هذا من كمال الاتباع، يعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، هذا هو المطلوب. لماذا؟ حتى لا يحصل غلو في ذلك كما حصل عند بعض يعني الفرق، وحتى لا يحدث ابتداع، فإن بعض الناس أحيانا يعني يستنكف أن يقول محمدا وإنما يقول سيدنا محمدا، ويكون هذا في الأذان أو في التشهد في الصلاة ونحو ذلك، لا شك أن هذا من البدع. وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، أصل النبي من النبوة، والنبوة يعني الارتفاع، لأن كل نبي لما يعني اصطفاه واجتباه ربه للنبوة فقد جعله في منزلة أعلى ممن دونه، لأنه من المعلوم أن النبوة لا تنال بالاكتساب ولا بالرياضة، يعني لا يستطيع الإنسان أن يفعل أفعالا معينة يصير بها نبيا، وإنما الاكتساب والرياضة تجعله يترقى في مقامات الصالحين، لكن لا يخرج من جملة عموم الناس وإن كانوا متقين. أو أما النبوة فلا تنال بالرياضة، وإنما تنال بالاجتباء والاصطفاء. ولهذا من اصطفاه الله نبيا واجتباه وارتضاه كذلك فإنه يعني يكون في نبوة، يعني في منزلة أعلى ممن دونه. وهذا أصل المعنى اللغوي للنبي، والمعنى اللغوي للرسول من بعث برسالة. ويعني لهذا من النبيين من أرسله الله سبحانه وتعالى. ولذلك اختلف العلماء هل هناك فرق بين النبي والرسول. منهم من قال لا فرق بين النبي والرسول، وهذا قول شاذ وهو أضعف الأقوال. ومنهم من قال النبي أعلى من الرسول، وهذا أيضا قول شاذ وهو قول للصوفية. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون، أو مقام الولاية، يقول الصوفية مقام الولاية في برزخ فويق النبي ودون الرسول، ومعنى هذا أن النبوة عندهم أعلى من الرسالة، وهذا أيضا خطأ. والصحيح الذي عليه الجماهير أن الرسالة أخص من النبوة، وأنها يعني الرسول أفضل من النبي، وهذا قول الجمهور. ومع ذلك فكلاهما مرسل في الحقيقة، النبي مرسل كما أن الرسول مرسل. والله تعالى يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، تفيد أن للنبي أيضا رسالة. وأيضا في قوله تعالى ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، يدل على أن من بعد موسى من أنبياء بني إسرائيل هم أيضا مرسلون. ولهذا يعني اختلف العلماء في الفرق بين النبي والرسول. الذي عليه الجمهور وهو أضعف الأقوال لكثرة من يعني ينقله لكنه قول ضعيف، إن النبي إنسان ذكر أمر أو نزل عليه وحي ولم يؤمر بتبليغه، وإن يعني الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وهذا قول إن كان مشهورا لكنه قول ضعيف. كيف يكون يعني من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه رسولا، ويكون النبي يوحى إليه بشرع ولا يؤمر بتبليغه، مع أن الأنبياء مع أن عموم المؤمنين مأمورون بالبلاغ، فكيف يكون المؤمن العادي مأمورا بالبلاغ والنبي لا يكون مأمورا بالبلاغ؟ ثم إن كل نبي فهو مرسل أيضا، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. ولهذا وإن كان هذا أشهر الأقوال الذي يذكر إلا أنه ضعيف. من يعني أحسن منه قول جماعات من أهل العلم، واختار الشيخ الألباني إن الرسول أو النبي مبعوث لتقرير شرع سابق، وأما الرسول فهو مبعوث مبعوث بشرع ناسخ لمن سبقه. هذا قول جيد، النبي مبعوث لتقرير شرع سابق، والرسول مبعوث بشرع ناسخ لمن قبله. وهذا واضح يفهم بالمثال، مثلا موسى عليه السلام أرسله الله بشرع ناسخ للشرع الذي قبله، وأنبياء بني إسرائيل كانت تحكم بالتوراة، إن أرسلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فكان أنبياء بني إسرائيل يعني يعملون أو يبلغون شريعة موسى صلى الله عليه وسلم، فهم قد جاءوا لتقرير شرع سابق. حتى جاء عيسى، وعيسى من الرسل وهو أيضا يعني تابع للتوراة، إلا أنه قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فقد جاء بشيء يعني ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فقول ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، هذا فيه أيضا نوع نسخ. الشيخ الإسلام قول هو قريب من هذا القول، ويعني رجحه كثير من أهل العلم، إن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين، يعني الرسول يبعث في قوم مخالفين لما هم عليه، والنبي من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لقوم موافقين. فالنبي يرسل إلى قوم مؤمنين به وبطريقته، فهو يبلغهم الشرع الذي يوافقونه عليه، وأما الرسول يرسل إلى قوم مخالفين له فهو يبلغهم الشرع الذي يعني يكذبون به ويخالفونه، ولكن كلاهما مأمور بتبليغ قومه. ولهذا قال شيخ الإسلام: وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة. هنا فقط الفرق بينه وبين القول الثاني، الشرع يكون ناسخ. يقول ليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة، فإن يوسف كان رسولا على ملة إبراهيم، وداود وسليمان كان رسولين على يعني شريعة التوراة. إذن يعني هذه أشهر الأقوال الثلاثة في المسألة. القول الأول وإن كان قول الجمهور لكنه ضعيف، من أرسل به يعني أو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والنبي ولم يؤمر بتبليغه، هذا القول ينبغي أن يطرح ليعني ضعف. يبقى القول الثاني والثالث وفيهما قرب، الرسول مبعوث بتقرير بشرع ناسخ والنبي مبعوث لتقرير شرع سابق، وهذا يعني قول جيد. وقول شيخ الإسلام أيضا جيد، من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لقوم مخالفين هذا الرسول، وفي النبي من أمر بتبليغ الشرع لقوم موافقين. قوله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، فيه بيان أن كمال المخلوق إنما يكون بتحقيق العبودية لله عز وجل. وبحث المصنف هنا أو الشارح مسألة يعني دلائل نبوة الأنبياء، لأن بعض أهل البدع كالمعتزلة ووفقهم أيضا الأشاعرة يرون أن دلائل النبوة بابها المعجزات، يعني لا يعرف النبي إلا بالمعجزة كعصا موسى مثلا، ويعني إبراء المسيح للأكمة والأبرص ونحو ذلك. هذا فقط يعني دليل النبوة عند المعتزلة ومن وفق، وهذا القول في حق ضعيف، لأنه إن كانت هذه الأشياء من دلائل النبوة، لكن دلائل النبوة أعم من مجرد المعجزات، دلائل النبوة أعم من مجرد المعجزات. يعني طريقة إثبات نبوة الأنبياء عند المعتزلة المعجزات فقط، كذلك الأشاعرة وطوائف من المتكلمين، وعند الفلاسفة أيضا طريقة يعني إثبات النبوات هي عبارة عن استعدادات نفسية راجعة إلى القوى الثلاث في الإنسان: السمع والبصر والقلب. وهذا يعني أبعد وأسوأ، لأن الفلاسفة أيضا أصلا يعني غير مقرين بنبوات على النحو الذي، فهم إذا تكلموا عن النبوات يتكلموا على وجه يليق بإنكار من النبوات أصلا، فيقول النبوة عبارة عن استعدادات نفسية من الإنسان مع محلها كمالات في العقل والقلب والنفس، يخرجون بالقضية عن. لكن الصحيح القول الثالث، قول جماهير أهل السنة أو قول أهل السنة، إن يعني طريق إثبات النبوة متنوع فيشمل المعجزات، وهذا من أشهر الأدلة على إثبات، لكن ليس الدليل الواحد. من الأدلة أيضا على إثبات النبوات يعني انتصار الله تعالى لأنبيائه صلى الله عليه وسلم، وأنه دائما تكون العاقبة للأنبياء، الله تعالى ينتصر لهم على من يعني خالف منهجهم. ومن الأدلة أيضا إخبار الأنبياء بما يعني يكون في وما كان، إخبار الأنبياء بالغيب، فالنبيون صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، أخبرنا عن قوم نوح وعن قوم عاد وعن قوم يعني ثمود وعن تفصيلات يعني مواقف مع أنبيائهم، وهذا من دلائل النبوة. من أدلة النبوة أيضا الشرائع المفصلة التي يأتي بها النبي وفيها من الحكمة ويعني ما تحار فيه العقول. على كل حال هذه من أبرز المعاني، وهذا الباب له كتب خاصة، ومن أشهرها كتب دلائل النبوة، من أشهرها كتاب البيهقي، كتاب كبير في يعني استقصاء، وهذا خاص في دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الكتب من فروع السيرة على كل حال. وهو باب مهم يعني يقربك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتتعرف على أحواله وخصائصه وما يعني من الله عز وجل به عليه مما يعني لا يسبق فيه بأبيه وأمه أو لا يسبق إليه صلى الله عليه وسلم. وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. قال بعدها: وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. قوله أنه خاتم الأنبياء، والأحسن أن نقول وإنه أيضا، إن وإن محمدا وإنه، يعني أيضا ونقول إنه خاتم الأنبياء، وهذا المعنى واضح عند أهل السنة لا يرتابون فيه لوجود النص على ذلك في القرآن والسنة. الله تعالى يقول: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وختم بي النبيون. ويعني هذا كثير في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما يتصور ممن عنده مسكة من عقل فضلا عن شرع أن يرتب في هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأنه ولا ننسى يقول في مسأتي: وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى. لا يتصور. ومع ذلك دايما الهوى وأصحاب البدع أهواءهم تتحكم فيهم، فيعني يخالفون حتى في المعلوم من الدين بالضرورة. ولا يلزم من مخالفة المبتدع أن يخالفه بطريقة مباشرة، فإن الذي يخالف فيه المبتدع إن كان يعني ليس بنفس الظهور والأدلة فيها احتمال، فقد يخالف بطريقة مباشرة. أما إذا كانت الأدلة في غاية الوضوح فإنه يخالف بطريقة غير مباشرة، يعني يحتال في التلبيس، كما يفعل مثلا القديانية أتباع مرزا غلام القديان. هؤلاء يرون أن صاحبهم نبي بعد النبي، فكيف يتوصلون لهذا وهم يعلمون المسلمين لا يقرون بهذا ولا يقبلونه؟ فيبدأ القديان مثلا دعوته بالكلام على الأدلة المشتبهة في وفاة عيسى مثلا: إني متوفيك. قل شوف القرآن يقول إن الله تعالى متوفي عيسى. شوف الكلام ده يبدو بعيدا تماما عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا وفقته على أن عيسى فعلا ربنا قال إني متوفيك عيسى توفي، يسني بعد هذا بذكر الأدلة من السنة في نزول عيسى. طب مش عيسى سينزل؟ يبقى لسه عيسى الذي يعني مات سينزل. إذن في نبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا يقول المرزا غلام تبعنا هذا، هو هذا المقصود ذكره بالمسيح ونحو ذلك. حتى طريقة طبعا الإنسان الموفق قد لا يسمع لهذا أصلا، لكن الجاهل والمخزول ومن لا علم عنده بالديانة ونحو ذلك، ومن بضاعته، وهذه آفة الجهل، من بضاعته يعني قليلة في العلم وربما في الإيمان، قد يعني يغتر بهذا الكلام. ولهذا كثير من الناس في الهند وفي بريطانيا وفي أمريكا إذا أسلم فربما يسلم على طريقة هؤلاء ويتصور أنه يعني على الحق. وما أكثر القديانين في هذه البلاد ناهيك عن الروافض والصوفية ونحو ذلك، مع أن القضية في غاية الوضوح للموفق وإنه خاتم الأنبياء. هذه النصوص لها كثيرة، من حيث الشارح ذكر جملة من النصوص من السنة، وهذا معروف: سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. هذا حيث في الصحيح وهذا ظاهر. ومن يعني أركان الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن أنه خاتم الأنبياء وأنه لا نبي بعده. وإمام الأتقياء، الإمام الذي يؤتم به، والأتقياء جمع تقي، وكون إن النفس إمام الأتقياء هذا عموم الأتقياء من المؤمنين والنبيين، فهو إمام الكل بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. ولا يشكل على هذا أن بعض الناس قد يطلب إمامة نوع من المتقين، كما نقول في صفات عباد الرحمن الذين يقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين جعلنا للمتقين إماما. هذا وارد أن يكون الإنسان يطلب هذا النوع، وقصاراه أن يكون يعني إماما لنوع من المتقين، لجماعة من المتقين في زمانه أو ممن يعاشره أو من في طبقته. لكن المقصود بذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة العامة لعموم المتقين من المؤمنين والأنبياء والرسل، وهذا المقصود الذي يليق به صلى الله عليه وسلم، أنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين. هو أيضا سيد المرسلين، ووجه معرفة ذلك بالوحي، وهذا الوجه الذي يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، في حديث الشفاعة العظمى الحديث الطويل بدأه بهذا، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وكونه يقول ولا فخر يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يحب الفخر، وإنه هو متواضع بأبيه وأمه، وهذا شأنه، لكنه مضطر لتبليغ الوحي، لأن الوحي لا يعرف إلا من جهته. الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فحيث بلغه الله بالوحي أنه سيد ولد آدم، مقتضى التواضع ألا يقول ذلك، لو كان الناس يعلمون هذا من غير جهته لما قاله، لكن الآن تعارض عنده أمران: أمر التواضع الذي فطر عليه والذي أدبه ربه به والذي يعني يظهر في نصوص كثيرة وفي أحوال ومقامات كثيرة، وأمر البلاغ. فجمع بينهما بأن قال أنا سيد ولد آدم، انتهى هنا محل الوحي الذي في بحث، ثم قال من عندي، قال ولا فخر، يعني أنا لا أبلغكم هذا لكي أفتخر عليكم، لكن هذا وحي لابد من تبليغه. فصار النبي صلى الله عليه وسلم سيد للمرسلين، ولهذا أيضا أوحى الله إليه كما قال في حديث مسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفاني من واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا يشكل على هذا ما يعني ذكره المصنف وأجاب عنه، مسألة عدم جواز التفضيل بين الأنبياء، ما في الصحيح لا تفضلوني على الأنبياء، هذا يعني لا يشكل مع قولي وأنا سيد المرسلين. كيف يكون سيد المرسلين وقد نص أوحى الله إليه بذلك، وهذا نص، والله تعالى أيضا يذكر هذه المسألة في مثل قوله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن هذه مسألة مستقرة أن الأنبياء طبقات، كذلك النبي المرسلون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل النبيين والمرسلين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ولا يداني أحد في الفضل، ولكن يشكل هذا على نهيه عن ذلك لا تفضلوني بين الأنبياء. قال بعضهم لعله قال هذا قبل أن يعلم التفضيل، قبل أن يوحى إليه بذلك، وهذا ليس هناك معرفة بالتاريخ حتى نقول يعني إنه قال هذا في قبل أن يوحى إليه بهذا، لا نعلم. إذن الأصل يعني عدم ذلك. إذن كيف نجيب عن مثل قوله لا تفضلوني أو لا تفضلوا بين الأنبياء؟ وهذا له قصة، أن رجلا يهوديا يعني كان في بيع مع بعض المسلمين، فقال اليهودي للمسلم، ناس بيشتغلوا يتاجرون في السوق، فاليهودي قال لا والذي اصطفى موسى على البشر، فالمسلم ترك البيع والشراء وكلامه ازاي يقول والذي اصطفى موسى على البشر، فصك اليهودي على وجهه، قال تقول هذا والناس بين اظهرنا؟ فجاء اليهودي وقال يا محمد ان لي عهدا وذمه وانه قد حصل كذا وكذا، وقص له القصه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. نظر اليهودي للمسلم وقد تمعر وجهه هذا الأنصاري، وقال هذا الحديث لا تفضلوني بين لا تفضلوني على الأنبياء، فوالذي نفسي يدي إني لا أصعق إن فأجد موسى يعني باطشا بقوائم العرش، فلا أدري يعني أفاق قبلي أم جوزي بصعقته يوم الطور، وبين أمام اليهود منزلة موسى وشرفه. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، مسألة هل يجوز التفضيل بين الأنبياء لنص النبي صلى الله عليه وسلم قوله أنا سيد المرسلين، ولما ورد في قوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين، وفي قوله يعني تلك الرسل فضلنا بعضهم، أو لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تفضلوني على الأنبياء. فأحسن الأقوال أنه لا تعارض بين النصين، وأن يحمل هذا على الأصل، النصوص التي فيها التفضيل هي الأصل، ويحمل قول أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل على ما يليق به، وهذا الأصل عند طلب العلم يجمع بين النصوص، ليس كلما وقف أمامه نص أمام نص يقول لابد أن أخذ أحدهما وأترك، هذا تكذيب بالشرع. وإنما طريقة العلماء أن تتعلم منهم كيف تجمع بين النصوص التي قد يبدو في ظاهرها التعارض كهذا الباب. فالصحيح أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفي، وإلا هو نفسه الذي قال أنا سيد ولد آدم، فيحمل نهيه على ما إذا كان التفضيل على وجه التعصب، التفضيل على وجه التعصب والذي يؤدي إلى نوع من الانتقاص من المفضل عليه. وحكى المصنف هذين وجهين، والصحيح ان هو وجه واحد، يعني منهم يعني القول الذي ذكر انه النهي اذا كان على وجه التعصب، واضح ان هذا المسلم لما لطم، هذا الانصاري لما لطم اليهودي كان في نوع من التعصب، فليست القضيه في انه افضل من موسى، هذا لا اشكال فيه، لكن ما صاحب ذلك من حميه وتعصب جعلت الأنصاري يعني يضرب اليهودي على وجه، هذا الذي ينهى عنه، ما كان على وجه الحمية والعصبية. والوجه الثاني الذي حكاه الشارح أنه المذموم التفضيل يعني على وجه الانتقاص للمفضول، كأن هذا فيه تنقيص من شأن موسى في هذه القصة أو غير. والوجه الثالث أنه النهي عن التفضيل الخاص، أما التفضيل العام لا بأس، التفضيل العام أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وأما أن يكون نفسه أفضل من فلان وأفضل من فلان فهذه الخصية يعني ليست من الأدب. إذن عرفنا بهذا أنه لا إشكال من التفضيل، لكن من غير الحمية والعصبية التي قد يفهم منها التنقص من المفضل عليه. ولكن أصل المسألة ليس فيها حرج. واستطرد الشارح بذكر حديث لا تفضلوني أو حديث لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، حمل هذا بعض أهل العلم على أن يقول أنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا إذن داخل في نفس الباب كباب تفضيلي على موسى صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي العبد أن يقول أنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم خير من يونس ابن متى، أيضا إذا كان على وجه التنقص، لأن يونس لما ذكر أنه غاضب قومه ويعني ابتلاه الله عز وجل بأن التقمه الحوت ونحو ذلك، فممكن بعض الناس يلحظ هذا المعنى يقول أين منزلة يونس من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم خير من يونس ويلاحظ هذا المعنى، معنى التنقص من شأن يونس لم يصبر على قومه وغضبهم وكان مكان في القصة، فيكون النهي هنا أيضا لأن هذا التفضيل على سبيل التنقص من شأن يونس عليه السلام. على أن الشرح نقل عن المصنف الطحاوي في شرح معاني الأثار تخريجا مختلفا لهذا، حيث أنه يعني خلص الطحاوي من بحثه الذي نقله الشارح أنه ما ينبغي العبد أن يقول أنا يعني العبد خير من يونس، ولم يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قد يصل قد يتصور أن بعض الناس يلحظ موقف يونس عليه السلام وكيف أنه غاضب قومه ولم يصبر عليهم وابتلاه الله عز وجل بأن التقمه الحوت وهو مليم يعني محل للملامة، فيتصور من نفسه أنه لا يصل إلى هذه الدرجة وأنه عنده من الصبر وعنده من الحكمة وعنده فيقول أنا خير يعني عن نفسه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه لبعض أهل العلم ومنهم الطحاوي، لكن الوجه المباشر أولى الذي اختاره الحافظ ابن حجر وغيره، لا ينبغي العبد أن يقول أنا خير من يونس يعني ينسب هذا إلى النبي أيضا، مع أنه خير من يونس ومن غير يونس من الأنبياء، لكن وجه النهي هنا أنه لا يقول هذا إلا على سبيل التنقص من شأن ذي النون، لأنه فالتقمه الحوت وهو مليم محل للملامة، بينما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وهذا يعني المعنى المشهور المتبادر أولى. واحتج له الحافظ يعني بعض الروايات لا ينبغي لنبي أن يقول أنا خير من يونس، هذه الرواية يعني ترجح المذهب المشهور. إنه لا ينبغي للعبد أن يقول أنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خير من يونس. أما أن العبد أفراد المؤمنين يقول أنا خير من يونس، فهذا بعيد، وهذا يعني لا يليق بمسلم أن يعتقد في نفسه الارتفاع على منزلة النبوة من أي الأنبياء كان. وأما أن الأنبياء درجات فهذا أيضا تقدم أنه لا إشكال فيه. قال وحبيب رب العالمين، وأن محمد خاتم النبيين وخاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. لعل طبعا ذكر المحبة هنا إن كان المصنف أخذها من الحديث الذي رواه الترمذي والدارمي وغيره، الذي رواه الترمذي والدارمي وغيره، وفيه يعني قد سمعت ما قلتم إن إبراهيم يعني خليل الله وهو كذلك، وإن موسى كليم الله وهو كذلك في حديث طويل، وفي آخره قال ألا وإن صاحبكم حبيب الله ولا فخر. هذا نص في المسألة لكنه ضعيف، حديث يعني فيه ضعيفان، ولهذا لعل المصنف يعني نزع إلى هذا الحديث، وهذا من حيث النص الحديث ضعيف ولا يصح. ومن حيث المعنى أيضا فالمحبة درجات، وأعلاها الخلة كما ذكر الشارح نقلا عن بعض أهل العلم، هذه الدرجات العشر للمحبة التي يعني أولها التعلق وآخرها الخلة. فاختيار المحبة وهي ربما في منزلة تمنة في الدرجات العشر على الخلة وهي أرفع هذا قصور، فالأولى ذكر الخلة. ثم إن المحبة أيضا ليس فيها خصوصية، المحبة لا، كل مؤمن الله تعالى يحب المؤمنين ويحب المتقين، والنصوص كثيرة في ذكر بعض من كالرجل كان يقرأ بسورة قل هو الله أحد قال حبك يعني إياها، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث فتح خيبر لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله فأعطاها لعلي. إذن المحبة يشترك فيها كثير من المؤمنين، فالتعبير بالمحبة في خصوص فضائل النبي صلى الله عليه وسلم فيه قصور، ولذلك الأولى ذكر منزلة الخلة التي لم يحزها إلا إبراهيم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا الأليق أن يقول وخليل رب العالمين، لأن الخلة لم تثبت إلا للخليلين محمد وإبراهيم صلى الله عليهم. وواضح من تأمل هذه المعاني أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن نبينا صلى الله عليه وسلم شارك عامة الأنبياء في خصائصهم. كل نبي له يعني صورة خاصة من الفضل، كالخلة لإبراهيم والكلام لموسى عليه السلام، وشعيب مثلا خطيب الأنبياء، كل نبي تجد له يعني بابا من الأبواب. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد شارك عامة الأنبياء في عامة هذه، فله الخلة كما لإبراهيم، وله الكلام كلمه الله كما كلم موسى، وهو يعني وإن كان هو نفسه أحيانا يتنازل عن بعض هذه الأشياء، كما قال إن عفريتا تفلت علي فيعني ربطته، ولو شئت أن يعني أتركه حتى تصبحوا فتنظروا إليه، لكني ذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد. إذن هو كأنه يقول أنا لو شئت وشارك أيضا بقية، وهذا من فضله صلى الله عليه وسلم أنه يشارك عامة الأنبياء في خصائصه، ومن ذلك مشاركته لإبراهيم في الخلة. فذكر الخلة أولى من ذكر المحبة، لأن المحبة قصور بالنسبة للخلة، ولأن المحبة يعني أمر مشترك في عامة المؤمنين. من المراتب العشرة التي ذكرها نقلا عن ابن القيم وغيره ويعني شيخه، مرتبة العشق، وهذا كثير من أهل البدع خصوصا الصوفية يعني يذكرون العشق الإلهي ويرون أن هذا نهاية، مع أن بعد العشق ما زال يعني مراتب ثلاث، لكن الذي يعني ينبغي أن يقال إنه ممتنع في حق الله تعالى، يعني ذكر الكثير من هذه المراتب قد تتصور في حق الله، ومن أعظمها مرتبة التعبد، أن التعبد هو كمال الذل وكمال الحب لله عز وجل. لكن المرتبة وين موضوع اخر الاذان كان مش انقطع الاذان لما طرد على الموبايلات اللي عليها الاذان. ذكر العشق هذا ممتنع لان هذا نوع من الافراط في الحب. يعني قيل انه وجه امتناعه انه افراط في الحب يؤدي الى او يزيد عن القدر الواجب، وهذا ممتنع. قدر الواجب يعني يؤدي الى نوع من الخلل. وقيل ان يعني وجه منع العشق في حق الله انه هذا خلاف التوقيف، لم يرد هذا عن اكثر الناس محبه لله عز وجل صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل ان العشق عاده ما يكون بشهوه، وهذا لا يليق في هذا الباب. وقيل ان العشق يعني يؤدي الى فساد في الادراك، وهذا كذلك ايضا ممتنع، لان محبه المؤمن لربهم ليست يعني فاسده. على كل حال هذا مما يعني يسال فيه منع العشق في يعني حق الله سبحانه، يكون محبه الله عز وجل بالعشق، يعشق ربه سبحانه وتعالى. لماذا كان هذا الوجه؟ لان هذا الوجه يستعمله الفساق عاده في تعلقه بالشهوه ونحو ذلك، ولان هذا لم يرد فيه توقيف لا عن النساء ولا عن غيره، ولانه ايضا افراط يزيد عن القدر الواجب، ولانه ايضا يؤدي الى فساد في الادراك، فلا يصح ان يعني يذكر الله سبحانه وتعالى من عبده بعشق ولا، وانما يقال بالنسبه للعبد المحبه، ويقال العبوديه، ويعني ولا يقال الخله الا في حق من حصلها وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال ان صاحبكم خليل الرحمن، لو كنتم متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، لكن صاحبكم خليل الرحمن. قال وكل دعوة النبوة، أنا عندي هنا وكل دعوة نبوة بعده المشهور في وكل دعوة من الادعاء، كل دعوة النبوة بعده فغي وهوى. على كل حال الامر ما يحتاج كاتب او غير كاتب، هي المفروض كل دعوه من الادعاء وكل دعوه النبوه بعده، حتى تحفظها هكذا، وكل دعوه النبوه بعده فغي وهوى. وهذا ايضا واضح، يعني اذا ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فمن يدعي النبوه بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهذا نوع من الغي، والغي ضد الرشاد، ونوع من الهوى واتباع شهوات النفوس. ومعلوم ان النبي من الانبياء ايا كان امارات صدقه وظهور هذا في وجهه وفي سمته وفي حاله وفي كلامه، هذا يكون في غايه الظهور، في حين ان ادعياء النبوه العكس تماما، امارات كذبهم وحالهم ومقالهم ويعني ما يزعمون أنهم جاءوا به، هذا يكون مفضوحا إلى أبعد مدى. والذي يقع في تاريخ مدعي النبوة كمسيلمة قصص في غاية العجب، ومنها ما هو طريف جدا يعني على طريق القذافي كده وطالع. نعم، عامة هؤلاء هكذا، يعني أخبار مسيلمة يعني في غاية العبث وإلى حد الإضحاك من ومثله أيضا، حتى إن مسيلمة في الآخر تزوج من سجاح، يعني التقى مسيلمة مع سجاح وده نبي ودي نبية، وبعدين دخلها من جهة اللي طب ليه ما احنا مع بعض، فلما دخل المرأة من ناحية الزواج، مشروع الزواج لا يقاوم عند أي امرأة، فالست ضحت بكل اللي وراها وذهبت وتزوجت يعني مسيلمة، في قصص في غاية العجب. على كل حال مما يزيد الإنسان إيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني افتخارا بالانتساب إلى هذه الملة، وشعورا بالاغتباط بهذه الهوية، وامتنانا بنعمة الله عز وجل بالإسلام، ذكره يعني لأمثال هؤلاء وكيف يعني ضلوا وأضلوا من تبعهم على يعني باطلهم. كما قلنا أخبار مسيلمة وخاصة إذا ذكرت ما زعم أنه قرآن، الفاظ التي كان يهرف بها مما يزعم أنه قرآن، وبيحاول يسجع بعض التسجيعات على ما يتصور أنه مما ينزل على محمد، والناس لا يزدوم هذا إلا يعني تقرفا أحيانا، ويعني سخرية أحيانا أخرى. هذا يدلك على شرف ما أنت فيه من الانتساب لهذا الدين. وأيضا النظر في ديانات أو دعاوى البهاء صاحب البهائية أو المرزا غلام صاحب القديانية أو نحو ذلك، وهذا الباب يعني وإن كان الرسول قال سيأتي بعد دجالون كذابون 30، وذكر أنهم يعني فهذا المقصود 30 يعني هم أشهر الناس الذين صار لهم شوكة وصار لهم أتباع، وإلا فهم في الحقيقة أكثر من هذا، أتباع الأدعياء النبوة أكثر من 30. فيكون المقصود بال30 الذين كان لهم يعني شوكة كمسيلمة في زمانه والأسود، وكلهما تنبأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان بعده كطليحة، وإن كان طليحة أسلم ورجع وسجاح، وقد يدخل فيه القدياني والبهاء، لكن لا يدخل كل واحد، إنه هذا يتكرر كل يعني رشاد خليفة هذا كان واحد للأسف طلع من طنطا الذي يعني ذهب عاش في أمريكا وبدأ يتكلم في هذا الباب، حتى زعم أنه من يعني الأنبياء، وهذا لا يتصور مثل هذا يعد في، لأن هذا نوع من المسخرة الفردية التي يعني بعض إخواننا اتصل بي وقال له يعني أنت فلان، كان بيدعي النبوة هو في أمريكا، فأخ اتصل بي، ده الأخ ده اللي نعرفه يعني، فقال له أنت رسول الله، قال له معك جبريل عليه السلام. هذا يعني نوع من السخرية، يعني عايز يقول أنت كذاب يعني، وأنت لا أنت رسول ولا شيء. وهذا يكسر في ضعف العقول والمجانين ونحو ذلك، أنه بيكون عندهم نوع من يعني نوع من السخف يصل بهم إلى هذا. ومن أطرف ذلك أن رجلا من إخواننا طبيب نفسي في مستشفى، فعنده ناس مجانين يعني كثر، فلم يكن يعني وقتها تمرس بأحوال القوم وأخبارهم، ففوجئ جدا أن واحد واقف في وسط الجماعة في العنبر يقول لهم أنا رسول الله. هو لم تكن هذه المفاجأة في الحقيقة، هذا قد يتصور من ناس كثيرة، لكن هو الذي فاجأه أنه شاف الجماعة حوله يقولوا أنا رسول الله، فجاء له واحد تاني قال له ما تصدقوش أنا لم أرسله. فالتالي ده هو العجب يعني، هو حب يزيد بقى له ده أنا ما إذا كنت أنت فأنا الذي أرسل. فجاي المريض الثاني بيقول للطبيب لا تصدقه فأنا لم أرسله، يعني هو علامة التكذيب هذا الذي قال إنه صاحبنا هذا لم يرسله. لا، على كل حال الجنون فنون، ونسأل الله السلامة والعافية ونعمة العقل لا شك أنها من أعظم النعم. والمقصود هنا أنه لا يتصور دعوة النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن شرف هذه الأمة أن نبيها خاتم الأنبياء، ومن ثم هذه الأمة هي التي تقوم بدور الأنبياء ورسالة المرسلين، وهذا شرف عظيم ربما يعني لم تناله أمة قبلنا على هذا النحو. كان كثير من الأمم تسوسها الأنبياء، كما في الحديث إن بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يعني كلما مات النبي بعث الله نبيا غيره. ولهذا نحن نقرأ في كلام زكريا عليه السلام ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي كانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. كل هذا لماذا؟ قال يرثني ويرث، يعني يرث النبوة، والأنبياء لا يرثون، ما تركنا مال يعني الأنبياء لا يرثون في متاعهم ودراهمهم، وإنما كان عينه على وراثة النبوة على عادة بني إسرائيل. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي. كان زكريا شغوفا بأن يعني لما كبر ليس عنده أحد يخلفه في النبوة، فكان يعني يسأل الله تعالى أن يمن عليه بولد يعني يرثه في النبوة. لكن هذه الأمة أمة مرحومة، فأفرادها جميعا دعاة إلى الله عز وجل وقائمون ببلاغ الرسالة للناس، ولهذا ليس عندنا رجل دين وغير رجل دين، كل المسلمين أصحاب يعني هذه الرسالة يقومون بها بعد نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ختم المصنف البحث بقوله: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. مبعوث إلى عامة الجن، هذا فيه إشارة إلى أن الجن مكلفون كالإنس تماما، وهذا في قوله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، هذا وعيد إلى الجن والإنس، والثقلان الجن والإنس. والنصوص كثيرة في هذا الباب، منها سورة الجن، وأن الله تعالى بيّن أنهم يعني مأمورون بهذا. استمع قلوح إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأهمنا به. والسورة يعني كلها في ذكر هذا، وفي الأحقاف أيضا: وصرفنا لك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا وفيها يا قوم لا أجيب داعي الله ونحو ذلك. فهذا مما لا خلاف عليه عند يعني المسلمين عموما، أن الجن يعني أحد الثقلين المكلفين، كما أن الله تعالى كلف الإنس فقد كلف الجن. لكن اختلفوا في هل في الجن رسل كما في الإنس رسل، هل تأتي رسل خاصة بالإنس؟ والصحيح أن الجن يعني ليس فيهم رسل، وإنما الرسل من الإنس، ورسول الإنس يكون رسولا للإنس وللجن. وأما الجن ففيهم نذر، وفيهم يعني دعاء كهؤلاء المذكورين في سورة الأحقاف: يا قومنا أجيبوا داعيا. هم قالوا: سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. فهم ملتزمون بشريعة، يعني كانوا بشريعة موسى، والآن يعني يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا أنهم يعني جاءهم نبي منهم، لكن منهم الدعاء ومنهم النذر. ولكن النبي من أنبياء الإنس يكون الإنس والجن، ولهذا قال: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. الورى يعني الإنس، فنبينا صلى الله عليه وسلم كما أنه خاتم النبيين بالنسبة للإنس وكذلك بالنسبة للجن. وهذا البحث يحمل إشارة إلى التصديق بالجن، وأن الجن يعني مخلوقات موجودة وكوننا لا نراها فهذا لا يشكل. ما أكثر الأشياء التي لا نراها؟ نحن لا نرى الهواء ولا نرى الفيروسات ولا نرى يعني أشياء كثيرة، صار الناس الآن يعني لا يختلفون على هذا. فلماذا الجن فقط الذي تريد أن يعني وأنت لم ترى يعني كثيرا من الأشياء حتى التي يعني في داخلك؟ إذن كون الجن لا يعني يراهم الإنسان فهذا لخاصية جعلها الله تعالى فيهم: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ولو شاء الله عز وجل لرأى الإنسان، ومن الناس من يرى، يتمثل له الجن في صورة يعني بشر، وربما في غير صورة البشر. إذن هذا حق مما يؤمن به، ولا ينبغي يعني إنكار الجن، لأن إنكار الجن هذا نوع من الردة، لأن الجن مذكورون في كتاب الله عز وجل. وأما أن بعض الناس يؤمن بالجن لكن لا يؤمن مثلا بتلبسهم بالإنس، فهذه وإن كانت أخف إلا أن هذه أيضا مما لا تنبغي، لأن هذا وارد، وهذا يعني فيه نصوص أيضا، وما زال أهل العلم يتناقلون هذا، والواقع أيضا أنه قد يحصل أن يتلبس الجن بالإنس، وأن علاج هذا يكون القرآن. ولكثرة هذا يعني نستطرد فنقول أن العلاج هنا القرآن وليس الإنسان. الناس دائما يتعلقون بالشخص، يقول لك والله عندي واحد، وكثيرا ما يكون هذا النساء أكثر، عندي واحدة ملبوسة، فلنذهب إلى شيخ من المشايخ المشهورين صوته حلو وأخباره وسيرته، وهذا كله نوع من التأخير العلاج. وإلا العلاج في قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء، فالقرآن شفاء من الأمراض الحسية والأمراض المعنوي. والمريض هو أشفق الناس على نفسه، لن تجد أشفق عليك من نفسك. وإن احتاج إلى مساعدة فأولى الناس بالمريض كالزوج والأم والأب والأخ والأخت، أشفق عليه من الغريب، ناهيك أيضا لأجل العورات ونحو ذلك. فانصراف الناس إلى المتخصصين في الجن هذا من البدع، ولهذا لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم واحد متخصص. احنا عندنا ابن عباس كان متخصص في الفقه، وابو هريره في الحديث والروايه، ويعني علي في القضاء، وما زال الناس على هذا، ولم نجد لم نسمع في عصر من العصور حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم ان احد متخصص في الجن. هذا ليس محل تخصص، وانما الشفاء في القران. فخصص بكل اقرأوا البقره فان قراءتها بركه، ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. فهذه الصورة في ذاتها شفاء، وهي يعني أعظم دواء. والقرآن كله شفاء، لو قرأ ما قرأ من القرآن كله شفاء. وننزل من القرآن يعني من جنس القرآن وليس من بعض، القرآن كله شفاء، وإن كان يعني قد يكون عرف إما بالنص أو بالتجريب بعض الآيات تكون أقوى تأثيرا على بعض الجن في بعض المواقف. كل هذا وارد، كما قال اقرأوا البقرة فإن قراءتها بركة ولا تستطيعها البطل. فعرفنا من هذا خصوصية سورة البقرة كما ورد في فضل آية الكرسي وخصوصيته والمعوذات التي يعني سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف وسيأتي ذكره في هذا المنهج وفي حين الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه المعوذات فشفاه الله عز وجل. فذكر بعض هذه الآيات أو مثلا يعني صدر سورة الصفات أو نحو ذلك، هذه أشياء جربت والأمر فيها واسع، ومنها ما فيه يعني النص، لكن القرآن كله شفاء. فاعتياد المسحور والمجنون، المجنون هنا بمعنى من أصابه جن، أن يعني يقرأ القرآن باستمرار، وأن يقرأ سورة البقرة خصوصا والمعوذات ونحو ذلك، هذا في الحقيقة هو العلاج، وليس أن نهرع إلى يعني شيخ يقرأ أو نحو ذلك. هذا قد يقلل في الحقيقة من يعني الثمرة، لأنه ما أسهل أن يعني يركن المريض وأهل المريض إلى فلان، ويكون هذا من أسباب تأخر العلاج، لأن المقصود هنا في الحقيقة هو إنزال الحاجة بالله عز وجل. وقبل هذا هو المقصود هو يعني الاعتراف أن هذا بلاء، وأن هذا البلاء لا يقدر على رفعه إلا الله، واستقبال البلاء كما يستقبل البلاء من المؤمنين. ولهذا المرأة المصروعة لما ذهبت، مصروعها لمجنونة يعني أصابها جن في يعني تلبس بها، فذهبت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إني أسرع يعني يأتيني الجن فيصرعني، معنى يصرع الجن الإنس يعني يقهره حتى يتكلم على لسانه ويعني يضايقه وقد يؤذيه وقد يعني يأمره بأفعال يجد الإنس نفسه يفعله وهو لا يريد أن يفعلها، لكن من ضغط على حسب تمكن الجن. فالرسول قال إن شئت دعوت الله لك، خلاص تحلت المسألة. قال وإن شئت صبرت ولك الجنة، لكن جاء لها بخيار ما خطر على باله أحسن. فالمرأة لما قارنت، هي جاءت تطلب الشفاء، لما قارنت بين إن شئت دعوت الله لك، ومعروف أنه لو دعا المسألة انتهت، لكن قارنت بالاختيار الثاني والعرض الثاني الذي ما خطر على، قال وإن شئت صبرت ولك الجنة. فالمرأة مؤمنة قالت أصبر، لا خلي الصرع هذا، إحنا راضين بالصرع، أصبر. لماذا جعل الشرط هذا؟ وهذا ليس خاصا بهذه المرأة في الحقيقة، هذا يعني ينبغي أن يكون واسعا لكل مؤمن أصيب بهذا. وإن شئت صبرتي ولكن، قالت أصبر، ثم مشت ورجعت، قالت لكني أتكشف. شوف بصيرة المؤمنة، قال عرفت أن هذا أن التكشف هذا غير مقصود شرعا، قالت لكني أتكشف، يعني أكيد الله عز وجل لا يحب التكشف، فدعا لها ألا تتكشف، ولم يكن دعاؤها لها بألا تتكشف خارجا عن الشرط الأول، يبقى الصرع لكن لا تتكشف. طيب، ليس معنى هذا أن كل مصروع أو مصروعة يمتنع من العلاج، يقول طب ما خلينا، لا، في فرق بين أنه يعني يصبر ويسعى في العلاج، لكن بالعلاج المتاح، يقرأ القرآن، يرقي نفسه، يدعو، ينزل حاجته بالله، هذا المقصود، دون أن يعني يلجأ إلى معين خارجي، على أن في الأمر سعة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا.